عليه والسلام، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، آمين. باب النهي عن بيعتين في بيعتين وعن بيع وسلفين. عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلفين، نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الأحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن إحياء الزهالي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن لبستين وأن يجتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء. وأن يحتبي مو بالجيم، ما بي ما بي ما في نقطة، كان في نقطة غلط. وأن يحتبي، وأن يحتبي، نعم. أن يحتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء. نعم. وعن الصماء وعن الصم وعن الصماء اشتمال اليهود. وعن الصماء يعني كذلك جلسة. جلسة كذلك هذه نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذا حديث حسن صحيح وفسر البيع. حديث حسن صحيح يعني على أنه اتصف بكونه حسن واتصف بكونه صحيح، مع أن مع أن مع أن مع أن الحسن أقل رتبة من الإيه من الصحيح، لكن الجواب كيف يتفق فيه على أنه أقل رتبة وأعلى رتبة؟ نقول على أنه روي من طريق من سند صحيح، روي من طريق صحيح وروي من طريق حسن، يعني والحسن والفرق بين الصحيح والحسن أن الحسن رجاله الذين يروونه من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير الصحابي رضي الله تعالى عنه، نعم، يعني أنهم يعني واحد منهم أقل حفظا من الإيه هو أقل حفظا من أصحاب الصحيح، أما أصحاب الصحيح فهم أقوياء في الحفظ، هذا معنى الحسن. الحسن أن يقل رجاله في الحفظ، نعم. طيب وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين، نعم، يعني العلماء فسروا نهى عن بيعتين في بيعة على وجهين على طريقين، نعم. أحدهما أن يقول بئتك هذا الثوب بأشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر وهو فاسد عند أكثر أهل العلم، يعني هذا البيع يكون فاسد إذا قالك أبيعك الآن افعلوا في السوق، الآن افعلوا في السوق، ينبغي لهم لا يذكروا بيعتين، يعني الآن يقول لك إذا أردت أن تشتري منا نعم نقدا سلم 10، وإذا أراد أن يكون تقسيطا بـ20، فإذا حصل في المبايعة هذا اللفظ فيكون البيع غير صحيح، والأولى أنهم لا يذكرون الإيه، إما يكون يبيع بالتقسيط أو يكون يبيع بالإيه بالحال، إما أن يقول أبيعك هذا بـ10 بس، أو يقول أبيعك هذا ماذا تريد تقسيط ولا تبغى كذا، فيشوف، فإذا قال أريد تقسيط يقول له أبيعك هذا بـ20 تقسيطا، نعم. طيب لأنه لا يدري أيهما الثمن، السلام الله، لأنه لا لا لا, لا, لا يدري المشتري أيهما الثمن، أو لا يدرى أي نائب فاعل، لا يدرى أيهما الإيه أيهما الثمن، هو الثمن الـ20 التقسيط أو الإيه أو الـ10، نعم يبين، نعم. وجهالة الثمن تمنع صحة العقد، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد، نعم. وقال طاووس لا بأس به فيذهب به على أحدهما، وقال طاووس وهو أحد التابعين رضي الله تعالى عنه، نعم، ابن كيسان قال قال أن البيع هذا صحيح ويحمل على واحد منهم. لكن إذا كان الرسول نهى عن ذلك، لكن هو دحين الرسول ما بين، الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين التفسير، إنما جاءنا الحديث على أن الرسول نهى عن بيعتين في بيعة، لكن كيف صفة ما نهى الرسول لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة. ولذلك العلماء اجتهدوا، العلماء اجتهدوا، يمكن على أنه في زمن الرسول كان ظاهر لكن بعده لم يظهر، ولذلك اختلف العلماء فيه. نعم. طيب. وبه قال إبراهيم والحكم محمد، وبه قال إبراهيم ابن أدهم. نعم. وقال الأوزاعي لا بأس به، ولكن لا يفارق حتى يباته بأحدهما. أيوة، الأوزاعي اشترط، قال لا يفارق البائع المشتري، لا يفارق البائع المشتري حتى إيه؟ يبات، حتى يقطع على أنه أنا بعتك هذا بالتقسيط بالسلف 20 سلف. نعم. طيب. وإن فارقه قبل ذلك فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. وإن فارقه قبل ذلك، قبل أن يباتته، قبل أن يباتته يعني أن ينتهي معه، فهو له بأقل الثمنين، فهو له يعني للمشتري بأقل الثمنين، بأقل الثمنين، وهو إيه؟ أقل الثمنين يأخذه به. نعم. إلى أبعد الأجلين. نعم. أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به. نعم. لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو. والوجه الآخر من تفسير البيعتين في البيعة أن يقول بئتك عبد هذا 20 دينارا، ألا أنت بعني جاريتك فهذا فاسد. هذا الوجه لإيه؟ تفسير على الوجه الثاني، بعني ثوبك هذا، أبيعك ثوبي هذا بكذا على أنك تبيعني إيه؟ تبيعني أنت كذلك ثوبك بكذا. نعم. طيب. لأنه جعل ثمن العبد 20 دينارا وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم. وإذا لم يلزم ذلك بطل بعد الثمن، فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا. ومن هذا الباب لو قال بئتك هذا الثوب بدينار، ألا أن تؤتيني به دراهم، لا يصح. ومن هذا الباب لو قال بئتك هذا الثوب بدينار، ألا أن تؤتيني به دراهم، لا يصح. على أن تؤتيني بها زنا، بها به به بث يعني بالثمن، بعتك هذا، بعتك هذا الثوب بدينار، بدينار بأن تأتي به يعني بالدينار دراهم، يعني جبل الدينار مصروف. أنا أبيعك هذه الإيه؟ أبيعك هذا الثوب بدينار، لكن بشرط أن تأتيني قيمة الدينار جيبها دراهم، يعني مصروفة، يعني جيبها إيه؟ مصروفة. فاشترط عليه شيئا لم يكن داخلا في الثمن، وهو كونه يأخذ الدينار ويذهب به ويصرفه ويأتي به فلوس يعني مصروفا، لأن الدينار اضناك في ثمان، الله أعلم كان ثمنه 12 درهما. نعم. فهذا اشترط عليه شيئا، لأنه البيع على دينار، فهو اشترط شيئا آخر. نعم. طيب. أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بعنباء دارا وعبدا بثمن واحد فهو جائز، وليس هذا من باب البيعتين في بيعة، إنما هي صفقة واحدة. أبيعك عبدي وكتابي، أبيعك هذا الكتاب وهذا العبد بألف ريال أو بمئة دينار إلى آخره، إلى آخره. فهذا جائز، لأنه ليس فيه عبد بيعتين كذا. ليه؟ لأن باعك المجموع العبد ومجموع الكتاب، أبيعك هذا الكتاب وهذا العبد الاثنين. نعم. بعشرين ألف مثلا، فهذا ليس من باب البيعتين. لأن هذا بيع واحد، بيع واحد. نعم طيب. إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن. إنما هي صفقة، صفقة بمعنى إيه؟ بيعة. لأنهم كانوا في العرب في في في, في الزمن الأول كان إذا أراد أن يبيع على الثاني قال له مد يدك، بعتك هذا، ويسوق إيه؟ ويسوق يد البايع على يد الإيه؟ على يد المشتري. فلذلك سميت إيه؟ كان يسمى البيع صفقة. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في صفقة واحدة، وعن شف ما لم يضمن، وعن بيع وسلف، وعن يزيد شفين وبعدين فاء عين لا شين وفاء طيب. قوله عن شف ما لم يضمن، الشف الربح، أي أن ربح ما لم يضمن. وروى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا شرطان اثنين، ولا شرطان في إيه؟ في بيع. طيب. ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. يعني ايش يفسرها الشيخ؟ طيب. قال الامام رحمه الله تعالى، المراد بالامام البغوي يعني صاحب الايه؟ صاحب الكتاب. قال الامام البغوي. نعم. اما نحيه عليه السلام عن شف ما لم يضمن او عن ربح ما لم يضمن هو ان يبيع ما اشتراه قبل ان يقبضه، فلا يصح لانه لم يدخل بالقبض في ضمانه، لانه لم يدخل بالقصد في ايه؟ في ضمانه. هذا يفعله الان التجار، يكون يشتري بضاعة من لندن او يشتري بضاعة من مصر او يشتري بضاعة من تركيا او اي موضع من المواضع. نعم. فيسمع التاجر الثاني فيأتي للتاجر ذلك الذي اشتراها الساعة الاول ويقول له يا شيخ بلغني انك انت اشتريت بضاعة من المحل الفلاني، من المحل المؤسسة الفلانية في مصر او كذا او كذا، فانا اربحك فيها، انت اخذت بكم؟ 300 ريال، انا اجعلها بايش؟ بألف ريال. ها، وهذا نفس الذي اشتراها اول هو لم يحوزها عنده للسعر، ما جاءت ولا وصلته ولا قبضها، ففيه يكون بيع شيء لم يقبض، والرسول قد نهانا ان نبيع شيء قبل ان نقبضه. نعم. طيب. قال ابن القيم في تهذيب السنن. نعم. قال ابن القيم وهو تلميذ الشيخ ابن ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه، رجل من فحول العلماء، وشيخه من افحل وافحل رحمهم الله جميعا. نعم. وجد العلماء عنا خير الجزاء. نعم. واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر حيث قال إني أبيع الإبل بالبقي بالدراهم، إني أبيع الإبل بالبقي بالدراهم وأخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. فقال لا بأس إذا أخذتها بشعر بشعر يومية. يعني هذا بيقول يعني على أني أنا، وأما ذاك لا، يقول له بأنك تأتيني بصرف الدينار دراهم. متى يأتي به؟ يأتي بها ثاني يوم أو ثالث يوم، يمكن تغير السعر. لذلك الرسول نهى. وأما هذه المسألة الثانية قال له إيش؟ أبيعك يعني أنا أبيع في السوق على أن هذا الشيء بدينار، ثم الناس يعطوني بدل الدينار ثمنه دراهم، ما يعطوني دينار برأسي، يعطوني 12 درهم 12 ايه درهم، انا ابيعهم بالورقة هم 10 هذيك، مثلا احنا نسميه الجماعة اللي جونا هنا في هذا يقولوا على ان يسموها ايه، يسموها جنيه هم عشر، يقوم يعطون الناس ريالات مفرقة، ريالات مفرقة، يجوز لما يجوز بشرط ان يكون ثمن الجنيه بسعر يومي، لا يكون ايش، لا يكون يبيعك بسعر حق امس ناقص او بسعر زايد، لا. كم يسوى الجنيه اليوم في السوق؟ 10 ريال، يعطيك 10 ريال، لا يبيعك يكون شيء يكون بسعر يومي. نعم. طيب، وتفرقتما وليس بينكما شيء. ها وش يقول سيدي؟ وتفرقتما وليس بينكما شيء. وتفرقتما انت والبايع ايها المشتري، وتفرقتما ايها البايع وايها المشتري وليس بينكما شيء. سلمك الدراهم بسعر الدينار، بسعر الدينار اليوم، او سلمك هذا بسعر بدل الدراهم، انت اشتريت وبعت معه بدراهم، اداك دينار، قال لك انت بعتني بدراهم، انا ما عندي درهم، انما عندي ايش، الجنيه، اداك الجنيه بدله بشرط ان لا يكون بينكما شيء. تفرقتما. نعم. فجوز ذلك بشرطين. فجوز ذلك بشرطين، احدهما ان ياخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه. لئلا يربح فيها، ليه؟ لانه يدخله الربا، لانه ربوي، فضه مع الذهب ربوي، بشرط ان كما يكون التقابل وان يكون بسعر اليوم. نعم. طيب، والثاني ألا يتفرقا إلا عن تقابض. عن تقابض. نعم. لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة. النسيئة هو هذا، لا يدخله ربا النسيئة. نعم. وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياد عن دين الغرب عن دين وقد الأصل. وقد نص أحمد، المراد به الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، قد نص يعني قد ذكر نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياد عن دين الأرض غير أنه في الاعتياد عن دين الأرض عن دين الأرض عن دين الأرض. نعم. غير أنه إنما يقتاد عنه بسعر يومه لئلا يربح فيه فيما لم يضمن. وأما نهيه عن بيع وسلف هو أن يقول أبيئك هذا الثوب بأشرة دراهم على أن تقرضني 10 دراهم، يعني أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم بأن إيه؟ بأن تسلفني، القرض هو السلف، بأن تسلفني 10 دراهم. اشترط إيه؟ بيع وشرط، بيع وإيه؟ وشرط. أبيعك هذه الدار بشرط أن تسلفني 10,000 ريال. نعم. اشترطت شيء أنت زائد عن إيه؟ زائد عن ثمنك، أنت أخذت الثمن ثم كلفت المشتري بأنه يقرضك يسلفك 10,000 ريال مثلا ريال. طيب. والمراد بالسلفي القرض، فهذا فاسد لأنه جعل العشرة وربق القرض ثمنا للثوب. نعم. فإذا بطل الشرط سقط بعد الثمن. نعم. فيكون ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهولا. وقال أحمد هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيئا يزداد عليه، ولو قال أقرضتك هذه الأشرة على أن تبيع. وقال إمام أحمد، إمام أحمد صور الصورة بكيفية الصورة على إمام أحمد، وقال أحمد وصور أحمد هو أن يقرضه قرضا، أن يقرضه قرضا، أقرضك هذه الـ10,000 ريال. نعم. ثم يبايعه عليه بيعا، ثم يبايعه عليه بيعا. شوف، أقرضتك هذه 10,000 بشرط أن تشتري مني هذا، بشرط أن تشتري مني هذا الصندوق أو هذا الحنبل. شوف، تقرضه تقول أقرضتك هذه العشر الآلاف بشرط أن تشتري مني هذا. طيب ها هذا صور الإمام حق وهي صورة جميلة. نعم طيب ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ثم يبايعه عليه بيع. نعم ولو قال أقرضتك هذه العشرة ألا أن تبيعني عبدك ففاسد. نعم لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا. حتى أن الإمام أبي حنيفة يروى عنه أنه إذا أقرض إنسانا قرضا لا يجلس تحت ظل بيته من الشمس لا يستظل بظل بيتي الايش المتدين منه. يقول لي لأن هذا الظل منفعة بيت الذي استقرض مني، فأنا من أجلس تحته كأني أخذ منفعة، فكان يهرب لا يستظل بظل بظل بيتي الذي استدان منه. شوف الخوف رحمه الله. نعم طيب وقد يكون السلف بمعنى السلام، وذلك مثل أن يقول أبيك عبد هذا بألف ألا أن تسلفني مئة في كذا، أو يسلم عليه في شيء ويقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. وقوله ولا شرطان في بيع، فهو أن يقول بئتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، فمعناه معنى البيعتين في بيعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنان، وهذا بعيد من معنى الحديث من وجهين، أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد، وقد قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو قسهما أو ربا. الثاني أن هذا ليس بصفقتين، إنما هو صفقة واحدة لأحد الثمنين، وقد ردته بين الأوليين أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا، وليس هذا معنى الحديث. وفسر بأن يقول يعني كان الشيخ ابن القيم رحمه الله يعني أخطأ هذه الصورة بما يقول على أنها داخلة فيما قال الرسول في بعيدين في صفقة واحدة، وصور هو ما اجتهد فيه وقال إيش أزيدها وصوره. وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بأشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها. العينة هذا الذي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة. نعم يعني على أن الكفار يحيطون بكم، وهذا ما حصل. الآن صاروا الناس يتبايعون بهذه البيعة. نعم وأخذوا يشتغلون بالحرف وتركوا الجهاد. فلما تركوا الجهاد ذلوا، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أول كانوا رضوان وتعالى عليهم الجهاد ما يتركوه، الآن الناس ركنوا إلى الدنيا فصاروا يتبايعون مثل ما قال الشيخ ابن القيم. هذه الصورة حقه تمام، يعني تأتي تأتي تأتي, تأتي عنده يشترط عليه. وفسر الشيخ عيد عليه وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بأشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة. هذا الآن يجي واحد مثلا يبغى من راعي الدكان التاجر، يبغى منه فقير مسكين، يبغى منه دين، فيقول له ما عندي دين، انا ما عندي فلوس، اعطيك فلوس، اديك هذه الزولية، اعطيك هذا المفرش او هذه السيارة او هذا البيت او اي شيء. نعم ثم بعد ذلك بألف بألف دين مثلا بألف دين ثم بعدين وبعدين يشتريها منه بأنقص يشتريها منه ب800 يشتريها منه بكم ب800 هذه بيت العين وهذه هي صورة العين إذا تواعد بالعين نعم نسأل الله السلام يعني سأل أخذ منه ربا نسأل الله السلام نعم وهي مسألة العينة بعينها نعم وهو هذا المعنى المطابق للحديث يعني كان الشيخ رحمه الله ابن القيم فسرها بصورة العين نعم فإنه إذا كان مقصود الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين لا يستحق لو رفع أمره إلى الحاكم الحاكم يحكم له يقول له مالك إلا إلا إلا رأس مالك وهو الإيه الذي بعته هو الذي بعته إياه ولا يبيعك ولا شيء نعم فإن أخذه أخذ أو فإن أخذه أخذ أو كسهما فإن أخذه أخذ تم الكلام فإن أخذه أخذ إيه أو إيه أو كسهما أو كسهما ألا قسطهما لا فإن أخذ يعني إن أخذ حقه أخذ خلاص وإلا وإن كسهما أو كسهما أو كسبهما ما في فرق بس بلا شو إيش يحصل قادر أنا شان من درد يمو حقد قراية يعني ما شوف فين طيب إذا قال أنت تبدي بتقرأ التعريف أو كسبهما إلا أو كسبهما أو كسبهما لكن ما في رأس في حق الكف كف في حقها نعم أو كسبهما سوى زي ما قلت عيد علي نفهم نعم طيب قال ابن القيم رحمه الله نعم وقصر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا خذ هذا الكتاب بعشرة نقدا بعشرة ريال إيه نقدا نعم وأخذها منك بعشرين نسيئة وأخذها منك بعشرين نسيئة وأخذها منك بعشرين نسيئة يعني متأخرة خذ هذا الكتاب بعشرة نقدا يبيعه بعشرة نقدا وأخذ منك العشرة بعشرين نسيئة متأخرة وهي مسألة العينة بعينها نعم عد عليه قال ايش يا سيدي خذ هذه السلعة بعشرة نقدا خلاص هذا الكتاب خذه بعشرة الآن تسلمه نعم وأخذها منك بعشرين نسيئة فصار أصبح هذا الرجل الذي أخذها بعشرة أصبحت عليه عشرين متأخرة فيه نوع ربا كذلك لأن القبض متأخر نعم وهي مسألة العينة بعينها العينة بعينها نعم وهو هذا المعنى المطابق للحديث نعم هذا تفسير الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقول له أبيعك هذه السلعة هذا الكتاب بعشرة وأخذها منك العشرة بكم بعشرين دين فسار فيه الربا وما فيه الربا أصبح فيه الربا، لأنه لأنه لأنه أول فيه الربا قسمين، قسم على أنه ربا الفضل، وهو على أنه الريال بريال فوق، الريال أصبح بريالين، أصبح الريال بريالين ربا الفضل، زي ما تقول أدينك أدينك 10 ريال بأن تسلمني في رمضان 15 ريال أو 12 ريال، ها هذا فيه ربا الفضل. أو ربا النسيئة كذلك كونه على أن لأن الدراهم فضة، لأن الدراهم فضة، ولا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا هاء وهاء، فصار فيه كم ربا؟ ربا النسيئة وربا الفضل. نعم طيب. وإنه إذا كان مقصود الدراهم العاجلة آجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، وهو أوكس أوكس الثمنين يعني أقل. نعم. فإن أخذه أخذ أوكسهما. فإن أخذه أخذه، ما رضي يأخذ أوكسهما يعني أقلهما، أقل الثمنين وهو العشرة. نعم. وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا. نعم. فلا محيد له أن أوكس الثمنين أو الربا.